وعلى آله وأصحابه وأتباعه لهم الدين. فرغنا من الكلام على الإيمان وتوابعه وملزماته، ثم الكفر أعاذنا الله وإياكم منه. الكفر المعرف بالألف واللام عرفناه، وقلنا أصل الكفر التغطية، ومنه قول لبيد في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر وغطى. وعند أهل العلم ردة المسلم بعد إيمانه، إما بجحود شيء من الدين، أو بالشك في شيء من أخبار الله ورسوله، أو بسبب فعل من الأفعال التي يفعلها كإلقاء مصحف في قادورات، أو كان ذلك بسبب إبائه عن طاعة الله واستكباره عن شرع الله، أو كان أي سبب من الأسباب التي توجب الكفر. هذا تعريف الكفر عند أهل العلم رحمه الله من سلف هذه الأمة. التكفير حكم شرعي مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير مصدر كفر، يكفر تكفيرا وإكفارا، إذا أخرج مسلما من الإسلام وحكم عليه بالكفر. ولا شك أن التكفير حكم شرعي من أحكام هذا الدين، وإذا كان حكما شرعيا فمرده إلى الله ورسوله. ليس لأحد أن يكفر إلا ببرهان من الله ورسوله، كما أنه ليس له أن يحلل أو أن يحرم أو أن يوجب أو أن يسقط إلا ببرهان من الله ورسوله. فالتكفير حكم من أحكام الشرع، وهو من أخطر الأحكام الشرعية وأغلظها وأشدها خطرا وأعظمها فتكا بالأمة وجناية على النصوص الشرعية، لأن الإنسان إذا حكم بكفره تعلقت به أحكام كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما التي في الدنيا فإنه يجب قتله بعد استتابته، ومن أحكامه في الدنيا أنه لا يدخل مكة، ومن أحكامه في الدنيا أن ذبيحته لا تك، لا سيما إذا كان مرتدا ولم يكن كافرا أصليا، ولا يحل نكاحه بامرأة مسلمة لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وتتعلق به أحكام كثيرة في الدنيا. أما في الآخرة فإنه يخلد في نار جهنم خالدا فيها والعياذ بالله، إذا مات على ذلك من غير توبة. فبهذا يظهر أن تكفير المسلم من أعظم الجرائم التي فشت في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب المسلم فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا إذا كان سبه فسوق، فكيف تكفيره وإخراجه من دائرة الإيمان والحكم بتخليده في النار؟ كل هذا لا يمكن أن يقع من عاقل او من له مسكة عقل او دين لا يمكن ان يسارع في التكفير الا من هو جاهل مغرور ظالم لنفسه. فمن ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك الا بيقين. من ثبت اسلامه بيقين نشأ بين المسلمين وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلى وصام هذا ثبت اسلامه بيقين. كونه يشهد شهادة الاسلام ويصلي ويصوم ويزكي ويحج فحكمه حكم المسلمين وثبت اسلامه بيقين. فمن اراد ان يكفره فليس له الا بيقين اذا اتى موجبا من موجبات الكفر. ولا يكفي هذا في تكفيره. قال اهل العلم قد يقول الانسان كفرا وليس بكافر وقد يفعل كفرا وليس بكافر لان الحكم على الشخص بانه كافر لا بد فيه من قيام الشروط انتفاء الموانع. الشروط التي يكون بها كافرا والموانع التي يمنع من تكفيره بسببها لا بد من قيام الشروط الموجبة لتكفيره ومن سلامته من الموانع التي تمنع من تكفيره. فهنالك موانع وهنالك شروط. فإن قال قائل ما هي الشروط؟ أصل الشروط جمع شرط والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط عند الأصوليين. فهنالك شروط لا بد من تحققها في هذا الشخص الذي قال كفرا أو فعل كفرا حتى يكون كافرا. ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكون بذلك كافرا لأنه إما انتفى في حقه الشرط لم يقم به الشرط أو قام به مانع. ومن هذه الشروط الجهل يعني من هذه الشروط العلم المنافي للجهل. ومن هذه الشروط التحقق المنافي للتأويل. ومن هذه الشروط الاختيار المنافي للإكراه. فمن قال قولا يقتضي الكفر وهو جاهل فإنه لا يكفر بذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بثلاث من الأرض له دابة عليها طعامه وشرابه. فتفلتت منه هذه الدابة فقال اللهم لما وجدها وعثر عليها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح والخطأ نوع من الجهل نوع من الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل في الجنة ولم يخبر بأنه في النار مع أنه قال كفرا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. والأدلة على هذه الشروط موجودة في محلها من كتب أهل العلم الذين بحثوا في هذا. فنخشى أن تأخذنا أو يأخذنا الوقت إذا فصلنا في ذكر الأدلة على هذه الشروط وهي متفق عليها بين سلف الأمة والحمد لله واتفق الأئمة على ذلك. ولولا العذر بالجهل أو العذر بالتأويل أو العذر بالإكراه لكفرنا كثيرا ممن قال أقوالا مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة بل بعض الناس قال بأقوال خطيرة جدا. يقول ابن حزم رحمه الله أسماء الله أعلام جامدة غير مشتق. قال شيخ الإسلام تيمية ولازم قوله كمذهب جهمه لا يقوم الله عز وجل لا تقوم بالله صفة ولا يقوم به فعل رحمه الله. فما زال العلماء يتضحمون عليه مع أن مذهبه مذهب جهم وأتباعه. قال ابن عبد الهادي رحمه الله أما ابن حزم فإنه في باب الصفات جهمي جلد. لكن ما نستطيع تمد لسانك فيه لأنه إنما أخطأ من باب التأويل. ولازم القول ليس قولا للعالم إذ لو جعلنا لوازم أقوال العلماء تدل على أقوالهم لكفرنا هؤلاء ولاستبحنا حريم العلماء ولوقعنا في الطعن عليهم والإزراء بهم. وكره الصحابة رضي الله عنهم والأئمة على مقالات خطيرة، فمنهم من ترخص ومنهم من أخذ بالعزيمة. الإمام أحمد امتحن، قيل له قل إن القرآن مخلوق وإلا قتلناه، فأبى أن يقول. وأما بعضهم يعني بعض أهل العلم كشيخ الإمام البخاري رحمه الله علي بن المديني ونوح بن أبي مريم وبعض أهل العلم ترخصوا فقرأوا قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وترخصوا. أما نوح بن أبي مريم فقال إني رجل ضعيف وإن معي سنة فأخشى على السنة. رجل ضعيف. الإمام أحمد ما شاء الله أي الصابر تحمل آلاف السيارة أنا عشرة أصوات يقتلونني وإذا مت مت بسنة. فترخص عفى الله قال القرآن مخلوق لكن قلبه مطمئن بأنه ليس هو كلام الله منه بدأ وإليه. هذه كراهة هددوا بالقتل وهددوا بالضرب. فبعضهم ترخص. إذن قد يقول الإنسان قولا يقتضي كفرا وليس بكافر لأنه به مانع إما تأويل أو جهل أو خطأ أو فرح أو غضب وما أشبه ذلك من المانع التي تمنع من التكفير. وينبغي لشباب الأمة أن يعلموا هذه القواعد حتى لا تزل ألسنتهم أو تزل أقلامهم. وجناية التكفير في هذا الزمان على الأمة جناية عظيمة سفكت أنفس بسبب ذلك وأتلفت أموال بسبب ذلك وتقاتل أهل الإسلام بسبب ذلك وحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. السبب جناية التكفير والمسارعة إلى التكفير. وكان السلف أشد الناس حذرا من التكفير كانوا يحذرون غاية الحذر كما سمعتم أقوالهم فيما يتعلق بالحجاج وشبه الحجاج. نعم الموانع هي عكس الشروع. الجهل مانع والتأويل مانع والإكراه مانع والشروط هي العلم التام بالدليل والمدلول. أحيانا يبلغ العالم الدليل لكن يكون الجهل في معرفة المدلول فيتأول الحديث على خلاف ظاهره أو يتأول الخبر على خلاف ظاهره أو يكون له أعذار في عدم الأخذ بهذا الحديث. المهم هذا يدخل في نوع الجهل. وأحيانا يكون فوات شرط آخر وهو التحقق في النص ومعرفة ما دل عليه. وكثير من الأئمة ردوا بعض الأحاديث. لما رد مالك رحمه الله حديث البيعان بالخيار تكلم ابن أبي ذئب في مالك كلاما خطيرا وكلاهما إمام وكلاهما مبجل وكلاهما من سادات الأمة وفقهائها وأئمتها وأساطينها أثنت عليهم الأمة خيرا. قال ابن أبي ذئب في مالك قولا شديدا أحسن نخليه. أحدين يحبون وأحدين يمنعون، لكن الغالب عليكم طلاب علم الشرع، هذه تحفظ ولا يقاس عليها. قال مالك، بلغه أن مالك رد هذا الحديث فقال أرى أن مالك يستتاب فيها قنبلة يستتاب. ليس واضح، هل بيعان بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما؟ كيف يحمل التفرق على الأقوال؟ مالك عنده شبهة. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فسمى الطلاق فراقا، وإن لم يحصل به تفرق في الأبدان لأن المرأة تجلس في بيت زوجها الذي طلقها مدة من الزمان، فالفرقة في هذه الآية ليست في الأبدان إنما هي في الأقوال. هي اشتباه رحمه الله جميعا. ما تستطيع أنت تجلس في باب التكفير أو التفسيق أو التضليل حتى تتأمل الأمور، تنظر في الموانع، تنظر في الشروط، وتنظر في منزلة العالم العالم وكمال نصحه للأمة وشفقته على الخلق وحرصه على التمسك بالدليل. هذا كله يمنع، هذا كله له حماية إمامته. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم داخلون في هذه الآية، فهم أئمة هدى مصابيح الدجى، ما أخطأوا فيه بنوع تأويل أو بنوع جهل لدليل أو لمدلول أو أنه خفي عليهم بعد فتاوى الصحابة فأخطوا بخلافها. هل هم لهم أعذار؟ ذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكرها شيخ الإسلام في كتابه المعروف الكبير رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليس كل قول أو فعل وصفته أو وصفته النصوص بالكفر يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، إذ الكفر كفران أصغر وأكبر. فالحكم على هذه الأقوال أو الأفعال إنما يكون على نسق طريق علماء أهل السنة وأحكام. لا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم إلا ما دل إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة صريحة بينة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن. واحد يسمع له مقالة يقول لك والله ده الظاهر يكون كافر، غالب الظن لا لا لا لا. إذا كان الحدود تدرى بالشبهات فما بالك بالتكفير؟ الحد جلب. إنسان لو أخذ مال وله فيه شبهة، جبيل كان شريكه، جبيل كان معرفه، وعنده نسب معه وعنده قرابة معه وتأول، يدرى عنه حد بسبب هذه الشبهة، فكيف لا يدرى التكفير الذي هو أعظم الأحكام الشرعية فوق لي ومال تحليل وتحريم ده كله تحليل فوق ليها التكفير؟ قد يرد في الكتاب لا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم إلا ما دل الكتاب إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة صريحة بينة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن. خامسا، قد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفرا، ولا يكفر به أحد عينا إلا إذا أقيمت عليه الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا. وانتفاء الموانع وهي عكس هذه وأضدادها، أو عكس هذه وأضدادها، طبعا تكلمنا عليها هذه بما مزيد عليه شروط وانتفاء الموانع. أبسط لك مسألة الشروط وانتفاء الموانع، وأنا حتكلم عليها إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله، في مسألة لا تتم والحكم لا يتم والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم أن تعرض هناك. لكن نديها كلام سر. لا شك أن من الأحكام الشرعية الإرث التوارث. لا شك أن الإنسان لا يرث من الإنسان إلا إذا تحقق فيه أسباب الميراث وانتفت عنه موانع. فإذا وجدت الشروط ولم تنتفي الموانع ما يرث. وإذا حصلت الموانع ولم توجد الشروط والأسباب لا يرث. فلو أن شخصا قتل شخص وهذا الذي قتله هو وارث منه، قتل أباه عياذا بالله وقال إنه يريد أن يرث، نقول له من أسباب الميراث نكاح ولا نسب، وأنت بك نسب مع هذا الرجل الذي قتل وهو أبوه، ولا شك أن الابن يرث من أبيه، تحقق الشرط شرط الإرث. لكن ما انتفى المال، المانع هو القتل. فمن قتل شخصا يرث منه استعجالا للتركة فإنه لا يرث منه ويعاقب بنقيض قصده، فإنما قتل لأجل أن يتعجل الميراث. فلو ورثناه قال العلماء لتعدى الناس على مورثيهم فقتلوه استعجالا للتركة. يقول لك طول الشيء لأننا ترتيبات عندنا أمور ما يجوز. أيضا لو انتفى المانع، واحد درس في الإرث كتاب الميراث أنه من الموانع التي تمنع الميراث قتل ورق واختلاف دين، قال يا جماعة أنا الزول ده مسلم وأنا مسلم، طيب ثاني قال أنا كمان ما قتلت مات لحال، وثاني لست رقيقا وليس هو رقيق، أنا حر وهو حر، مسلم وأنا مسلم، متفقين في الدين والحرية، وكمان ما قتلت ما تبرع، قال ورثوني، أنا أقول لي حلك يا شيخ ما تستحق الميراث. قال يا جماعة أنت قلت انتفاء الموانع، موانع الإرث ثلاثة، المانع معناها إذا ما موجود حق الزول يارث، نقول الشروط هنا أنت قال بس الحكم يتم بانتفاء المانع دون ثبوت الشروط. قال الشروط يعني شنو؟ شروط إن تكون عندك علاقة به إما بنكاح أو ولا أو نسب. نكاح ما في لأنه الميت ما مرع، ولا ما في لأنه الميت ده ما شنو؟ ما عبد، أنت اعتقته عشان يكون عندك ولاء، وما بينك وبينه نسب، رجل أجنبي. لابد من قيام الشروط وانتفاء الموانع. إذا قامت الموانع، إذا انتفت الموانع لم تقم الشروط ما يكفي، قامت الشروط ولم تنتفي الموانع ما يكفي. التكفير برضو تقول والله الرجل سب الدين، واحد قال كان سكران انتهت القضية، سب الدين شرط الكفر حصل. ها الرجل قال كفرا سب الدين، لكن ننظر في شنو؟ في وجود الشروط وانتفاء ايش؟ الموانع. المانع ما انتفى والشرط شنو؟ ما قال. شرط الكفر العلم التام، ذو العالم واعي فاهم، هو بيقول في شنو؟ قالوا سكران خلاص. لا يؤاخذ بما قال. زي الراجل ذاك الفرح فرح شديد، والفرح يسكر والغضب يسكر. مرات كده. زول قالوا في الزمن الأول شافوا جاي. ويقول يقول حس قال الزول ده جنة ماله، قال فرحان يعني فرح كده وبعدين انطلق الفرح، بقى جنون عادي. مرات الغضب يبقى شنو ومرات القلعة تبقى جنون. المهم دي الموانع، ضربنا المثل ده تمهيدا لشنو للدرس القادم. واضح تم الزمن؟ بس انا اقول شنو يا اخوان، على حسب المسيرة في القواعد الفقهية نحن إذا خففنا في الشرح يكون على حساب الفهم، لكن يكون تمينا شنو النظر، وإذا تأخرنا يكون لصالح الفهم والإدراك لكن يكون في تأخير، فنخشى أنه ما الوقت يأخذنا وما تمينا النظر. وإن شاء الله نحن حريصين على ما ينتهي العشر أيام إلا وقد فرغنا من إيش؟ من النظر. ما أدري في أبيات سهلة ما تأخذ معنا وقت قدام، المهم نسدد ونقال إن شاء الله. في نسوان كان سألوا أسئلة بالأمس ما ردينا، تسمحون سؤالين نرد عليهم. غير واضح. هذا غير واضح. الأصل في الأشياء الإباحة هل يدخل فيها الأبضاع واللحوم؟ نعم، زي ما قال الإمام السعدي. وزول مثال من الأبضاع واللحوم، أنا عارف الأبضاع يشلو واللحوم. هل الأعمال الجوارح حد الصلاة كلها من كمال الإيمان واجب كان أو مستحب، أم أن العمل ركن من الإيمان لا يصح أصل الإيمان بالعمل؟ والفرق بين ترك جنس العمل، هذا ما قاله السلف. هل يجوز مصافحة أخت الزوجة؟ ما يجوز مصافحة أخت الزوجة، لأن تحريم مؤقت، تحريم مؤقت وتحريم مطلق. وصل لي. لا لا، خلي أبوك صلى الله عليه وسلم على أبوك.